إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، في تدابير القدر العظة والعبر، وفي تصاريف القضاء آية ومدكر. يقلب الله العبد في أحواله في صباحه ومسائه بين أمور متفاوتة ما بين الشدة والرخاء، ويريد العبد لنفسه فلا يكون إلا ما يريد له ربه، ولله في خلقه شؤون وله في تصريفه أسرار. والأصل العام والأمر الهام واليقين التام أن الله لا يقدر شرا محضا أبدا، ولا يقضي على المسلم المكروه مطلقا، بل الخير في اختياره. كم من أمر قدره فكرهه الإنسان في مبادئه، ويمضي الزمن وإذا به تتجلى له الخيرة ظاهرة. ولا عجب، فذاك تدبير الحكيم وتقدير القدير وتصريف اللطيف الخبير. هو الخالق وأدرى بما يصلح خلقه، ولقد أحسن القائل: لو كشف الله القدر للناس لما اختار امرؤ إلا ما قدره الله عليه. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام يخرج بأصحابه إلى بدر، ولقد ودوا أن يظفروا بالقافلة فيغنموا الأموال وتسلم الأرواح، ولكن الله شاء غير ذلك، فقابلوا الجيش وحصلت المعركة وحمدت العاقبة، إذ انتصر الصحابة وأنزل الله في القرآن آيات تتلى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فصارت الواقعة فرقانا بين الباطل والحق، ورفعة للمسلم الحق، بعد أن كان الهدف غنيمة باردة وإغارة على قافلة. وفي صلح الحديبية وقعت الهدنة مع أهل مكة بشروط حسب المسلمون فيها ذلا لهم وترجيح كفة المشركين، فحزن القوم لأجلها، وصعب عليهم أن يعودوا بلا عمرة وبشروط يرون في بنودها دنية، وهم الذين جاءوا من هناك يحدوهم الشوق للطواف بالبيت العتيق، فتلكعوا في حلق الرؤوس على النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع. وحتى قام عمر فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فقال النبي عليه السلام: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فنزل القوم على رأيه، وفي نفوسهم من الحزن ما لا يعلمه إلا الله. وما مرت الأيام إلا ورأى المسلمون خير ذلك الأمر الذي ظنوه شرا، وعز الهدنة التي حسبوها مهانة وذلا، حتى قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا في الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، حتى نزلت سورة الفتح. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وفي السنة الرابعة اتهم عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وقذفت عائشة بالزنا، فحزن المصطفى لذلك. ولا عجب، ولا عجب فمن الذي لا يحزن وعرضه تلوكه ألسنة المنافقين. يا لله لك أن تتصور كيف يهنأ محمد صلى الله عليه وسلم بنوم وهو الذي لا يدري أحق ما يقال عن زوجه أو هو افتراء، بل كيف يهنأ أبو بكر وزوجه وهما يران ابنتهما حديث الركبان، بل كيف تهنأ عائشة بحياة وهي العفيفة الشريفة الحصان الرزان لم تقارف ريبة، وهي ترى القوم قد استقر في أنفسهم حتى شكوا في أمرها. ومع كل الأمر وتلك المرارات التي عاناها أشرف الخلق محمد عليه السلام وأبو بكر وعائشة، ولكن ذلك كله يهون، فالأمر قد قدره الله في السماء خيرا وأمضاه في الأرض. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا لله أكل هذا خير؟ أجل، فكم من خير وقع بسبب ذلك لبيت النبوة وللمسلمين من بعده. وأما عائشة فنزلت في القرآن آيات تتلى ببراءتها حتى قد قرر العلماء أن لأن إنسانا لو قذفها بعد ذلك صار كافرا، إنه تصريف سماوي وكفى، فاطمئن لتدبير الله يا فتى. وها هو الإمام ابن تيمية تشتد عليه الأحوال وتكثر عليه الوشايات وتتنوع عليه العداوات، فيؤول أمره إلى أن يدخل السجن، فيكون ذلك خيرا له في عاجله وآجله، إذ فتح عليه ربه من الفتوح والمعارف، حتى لقد قال حين رأى الخير قد قدر عليه: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وأما في آجله فلقد نشر الله علمه من بعده بعدما كانت كتبه تحرق وتحارب، حتى قال أحد تلاميذه: والله إن شاء الله ليقيمن الله لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه واستخراج مقاصده وعجائبه رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم، وهذه سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده، وهذا ما وقع الآن نراه رأي العيان. يا مسلمون، ونحن نرى تكالب الأعداء على المسلمين واشتداد الأمر على المستضعفين في أماكن عدة، فمهم أن نستذكر تلك المسلمة: لا تحسبوه شرا لكم. أجل، فبرغم الجراح، برغم الصعاب، برغم القتل والأسر، إلا أن من وراء الشر خيرا، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فلا يخالجكم الشك من نصر الله ولا اليأس من غير الله، فكم من محنة تعقبها منحة ومن شرور أعقبه سرورا، والخير ربما رأيته بعينك قريبا وربما تأخر قليلا. بل وقلب الطرف في أحوالك أنت، أوما أتاك يوم سعيت فيه لأمر فصرفت، أو أقدمت على أمر فمنعته، أو ما أحجمت عن أمر يوما فأقحمته فصار في الأمر خير لك مما اخترته. كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال له: أرجو أن تكون لك خيرة. فقال: يا أبا قلابة، وأي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين، فقال للرسول: قد أصابني ما ترى، فما كان إلا 7 أيام حتى وصل الخبر بقتل الحسين. فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق، إنه كان خيرا لي. وحدثني أحدهم أن حادث سيارة وقع له كان سبب خير له، إذ لأجله أجريت له الفحوصات فاكتشفوا مرضا في مبادئه، ولو تأخر عن كشفه لما تهيأت مداواته. وأعرف من أدخل السجن فحمد الله أن كان ذلك سببا لتخلفه عن رفقة له قد تهيأوا لرحلة فذهبوا، وفي تلك الرحلة ماتوا هم في من جراء حادث وسلم هو. إن هذا الباب يعرفه المسلمون يسمونه القضاء والقدر، هو باب أراحهم من حزن على فائت وغم من واقع، أغلقوا باليقين به أبواب الهموم، وأوصدوا الباب على تحزين الشيطان. لسان مقالهم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لا يبحثون عن المكروه، بل يفعلون الأسباب لنيل المحبوب. فإذا جرت الأقدار على أمر يخالف الهوى فلا سخط ولا حزن، لأنه من الله وهذا مراده الكوني. آمنوا بالله فهدى قلوبهم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فاللهم رضنا بقضائك، وصبرنا على بلائك، وبارك لنا في أقدارك، حتى لا نحب ما تأخير ما قدمته ولا تقديم ما أخرته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، المسلم ليس في قاموسه ليت هذا لم يقع، ليس في مفرداته لما قدر ربي علي كذا، بل هو يتميز عن غيره بأنه حين تأتيه المقادير على خلاف الرغبات فله تجاه القدر ثلاث عبادات. إنه راض لأنه يعلم أن المدبر هو الله، والله حكيم، والحكيم سيختار له خير الأمور. حداؤه بلسان الحال: العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. إنه صابر وإن صعب الأمر، لأنه يعلم أن الأجر يأتي مع الشدة، وله في كل كربة، بل في كل شوكة، بل في كل أجبل، بل في كل هم أجرا. يضع نصب العين قول نبيه عليه السلام: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. إنه على ربه متوكل، ولمولاه مفوض، ولتقديره مسلم، لعلمه أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. قال ربيع بن سبرة لعمر بن عبد العزيز يوما وقد مات ابنه وأخوه ومولاه مزاحم في أيام: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا أصيب في أيام متوالية بأعظم من مصيبتك، ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولا. فنكس عمر رأسه ساعة ثم قال: كيف قلت يا ربيع؟ فأعاد ذلك فقال عمر: لا والذي قضى عليهم بالموت جميعا، ما أحب أن شيئا من ذلك كان لم يكن من الذي أرجو من الله فيهم. إن هذه الكلمات أيها الكرام لتهدى لمن تراه يتبرم من الأقدار، فإذا مسه طائف من الكدر أو ناله بعض المصائب تسخط وتبرم. إنها رسالة لمن أحبط من واقع المسلمين وأقض مضجعه تسلط الأعداء وعجز الثقة وجلد الفاجر وتخوين الأمين وتأمين الخائن وتناطق الرويبضة وارتفاع الأسافل. ولربما أثر ذلك فيه تراجعا في استقامة أو تنازلا عن ديانة. إنها رسالة لمن أوصدت من أمامه أبواب الرزق فظل يندب حظه ويقول: ليتني فعلت وفعلت، وما درى أن الله اختار له خيرا. إنها رسالة لمن لم يرزق الذرية وقد طلب أسبابه، أو لمن أضناه المرض وأقض مضجعه فتراه يتقلب في العلم والنصب، وما درى أن الأجر له أمثال الجبال. وفي الحديث عند الترمذي: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قد قرضت في الدنيا بالمقاريض. معشر الكرام، الإيمان بالقدر حياة، يفتح لك في كل ظلمة شعاع ضياء، وفي كل عسرة باب رجاء. ولولا الرجاء لمات المريض من الهم، ولولا الإيمان بالقدر لما ركب الإنسان سيارة لأنه يخشى أن يتعرض لتلف، ولا صعد بناء لأنه يخشى أن يسقط، ولا طلب الولد لأنه يخاف أن يموت. الإيمان بالقدر راحة، فبه إن وفقت فالفضل لربك، وإن أخفقت فقد بذلت وسعك، ولن تبكي على فائت، ولن تأسى على واقع، لأنك سعيت للأسباب، فقدر الله غير ما أردت وغير ما طلبت. لا حزن مع القدر، حتى وإن حرمت باب دنيا، فإن من عباد الله من لا يصلح دينه إلا الفقر، ولو اغتنى لطغى، فالله يحميه الغنى ويحول بينه وبينه. لا حزن مع القدر، حتى وإن منعت من دعوة، فلربما فتح الله لك للخير أبوابا وعوضك عما فاتك أضعافا. لا حزن مع القدر، حتى وإن حرمت باب عبادة، فما تدري كيف سيكون حالك لو نلتها، وإن العبد ليطلب بابا من أبواب العبادة فيصرف عنه، ولربما لو ناله لأفسده ذلك. الإيمان بالقدر عزاء، فإنك إن أصبت بمصيبة فسترى من هو أشد منك، وإن مات لك ولد فسترى في قدر الله من مات كل ولده، وإن خسرت بعض مالك فسترى من وتر كل ماله. وجماع القول أن الإيمان بالقدر أنس المؤمن وراحة القلب. ولو قيل لك إن الذي يقود مركبة قائد ماهر لاطمأن قلبك، فكيف وأنت توقن أن الذي يدبر الكون رب حكيم لطيف خبير لا تخفى عليه الأمور، ويدبر المؤمنين على خير الأمور. وإذا رأيت ثمار الإيمان بالقدر فلا عجب بعد هذا أن يذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن سادس أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.